في الحديث والله ما جوزها، يعني ما تعدى عليه ولا وقف عندها. عمر رضي الله وقف عند كتاب الله وتأدى مع كتاب الله. نعم تكرم الشيخ الكبير سواء كان من أهل الصلاح أو غير من أهل الصلاح، كل على قدره، كل على قدره، كنا على قدره. أهل الصلاة لهم مقداره، والشيخ الكبير منهم من الصلاة إذا أكرمه بإحسان إليه ودعوته إلى الله وتعليمه ورحمة حاله، إن كان فقير ساعده، وإن كان عاجز عن عصاه يقدم له عصاه، يقدم له نعاله، كل هذا من الإحسان. من المعلوم يا شيخ الاجتهاد في العقيدة ليس ما لا محل، صحيح ولا لا؟ طيب كيف العقيدة في النص مهم بالاجتهاد؟ نعم، يعني الآن كلام شيخ الإسلام في المجموع الفتاوى المجلد 11 في الاستعانة بالجن يا شيخ، هذا ليس من الاجتهاد؟ إيش؟ الاستعانة بالجن للعلاج هذا ليس من الاجتهاد؟ ما بعد راجعت راجع إن شاء الله، كل يوم من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.